أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية: نرى أن الرجاليين يعدون الألفاظ التالية من المدائح مع أنها تدل بوضوح على حسن الظاهر الكاشف عن الملكة. كان الكلام في خاتمة المطاف، وهي المقدمة التي ذكرها المحدث النوري في الفائدة التاسعة من خاتمة مستدركه. المحدث النوري في تلك الفائدة يتطرق إلى هذا المطلب، وهو أن الكثير من مدائح الرجاليين قد تفيد التوثيق والتعديل، فتخرج الكثير من الروايات التي تعد أنها حسنة فتصبح صحيحة. تطرقنا في الدرس السابق إلى النقطة الأولى، نتطرق اليوم إن شاء الله في هذا الدرس إلى النقطة الثانية وما بعدها. في هذه النقطة يتطرق المحدث النوري إلى بعض الألفاظ كلفظ صالح، زاهد، خير، دين، فقيه أصحابنا، شيخ جليل، مقدم أصحابنا، وما يقرب من هذه الألفاظ. يقول المحدث النوري قدس الله نفسه بأن هذه الألفاظ تدل بوضوح على حسن الظاهر، وحسن الظاهر يكشف عن ملكة العدالة. إذن مثل هذه الألفاظ يفيد التوثيق والتعديل، بل أرقى من التوثيق والتعديل كلفظ صالح. لو لاحظنا استعمالات القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن العزيز يطلق لفظ صالح على درجة أرفع من التوثيق والتعديل، فيصف بها أنبياء الله المرسلين كقوله سبحانه وتعالى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يصف داود عليه السلام، وكقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نلحظ أن الله عز وجل قرن الصالحين بالشهداء والصديقين والنبيين، وهي درجات أعلى وأسمى بكثير من الوثاقة والعدالة. إذن بعض هذه الألفاظ يفيد درجة أعلى من التوثيق وأعلى من التعديل، فكيف يجتمع الزهد الحقيقي مع الفسق الظاهر؟ إذا كان الإنسان زاهدا فكيف يكون فاسقا؟ فكيف يصف الرجالي أحد الرواة بأنه شيخ جليل وهو في الظاهر فاسق. لا يمكن أن يجتمع الفسق مع الوصف بجلالة القائل، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الحيثية أن مثل هذه المدائح لم يضم إليها قدح ظاهر. صحيح أن الرجال لم يقل بأنه ثقة أو عدل، وإنما سرد هذه الصفات: زاهد، صالح، دين، تقي، ورع. ومن جهة أخرى لم ينسب قدح إلى مثل هذا الراوي، يعني تتبعنا كلمات الرجاليين فلم نر قادحا لمثل هذا الراوي في تلك الكلمات، بل وجدنا ما يعضد ويؤكد هذا المات، كما لو قال الرجالي: له أصل، له كتاب. ثم يذكر الرجالي طريقه إلى ذلك الكتاب، مثلا يقول النجاشي أو الشيخ الطوسي: فلان جليل عظيم القدر في أصحابنا، له كتاب رواه جماعة وطريقنا إليه كذا وكذا وكذا. فإن وصف الراوي بالجلالة ثم يرداف ذلك بأن له أصل، يعني كتاب جمع فيه ما رواه عن الإمام عليه السلام، هذا يدل على جلالة القائل. نقرأ هذا المقدار النقطة الثانية. ثانيا، نرى أن الرجاليين يعدون الألفاظ التالية من المدائح مع أنها تدل بوضوح هذه الألفاظ على حسن الظاهر الكاشف، حسن الظاهر هذا عن الملكة، يعني عن ملكة العدالة. فلاحظ قولهم، قول الرجاليين: صالح، زاهد، خير، دين، فقيه أصحابنا، شيخ جليل، مقدم أصحابنا، يعني أصحابنا الإمامية يقدمونه، أو ما يقرب من ذلك، له مكانة عند أصحابنا، ثقة أصحابنا. طبعا ثقة فيها تصريح، لكن مقدم أصحابنا، جليل عند أصحابنا. فهل تجد من نفسك إطلاق هذه الألفاظ على غير من اتصف بحسن الظاهر؟ كلا. وكيف يكون الرجل صالحا ويعد من الصلحاء إذا تجاهر ببعض المعاصي، مع أنه سبحانه يستعمل الصالح في الطبقة العليا من الناس؟ قال سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ولأجل ذلك قال الشهيد في شرح الدراية بعد عد الوصف بالزهد والعلم والصلاح من أسباب المدح ما لفظه: مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة وزيادة. وكيف يجتمع الزهد الحقيقي مع الفسق في الظاهر؟ هل يصح لعالم رجالي توصيف الرجل بأنه شيخ جليل أو فقيه أصحابنا أو وجههم أو عينهم، مع أنه لم يكن عند الواصف هذا الرجال متصفا بحسن الظاهر هذا الراوي؟ وإذا ضم إلى حسن الظاهر الذي تكشف عنه هذه العبارات عدم طعن أحد فيه بشيء، أو وصف بأنه صاحب أصل أو كتاب، ثم ذكروا طرقهم إليه، ذكر الرجاليون طرقهم إلى هذا الرجل الراوي، يكون الرجل حسب هذه القرائن آخذا حاويا بمجاميع الحسن في الظاهر الكاشف عن حسن السرائر. النقطة الثالثة، نلحظ أن الرجاليين وبعض فقهائنا الكبار كالشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، عندما تتعارض الروايات يرجح بعض الروايات على بعضها بحجة أن الرواية المقابلة فيها عامي أو واقفي أو فطحي، فيرجح الصحيح على الموثق عند التعارض. لكننا لم نلحظ الشيخ الطوسي في مورد واحد قدم إحدى الروايتين على أساس أن الرواية المقدمة راويها قد صرح بوثاقته ونص على عدالته، بينما الرواية المقابلة لم ينص على عدالة الراوي فيها وإنما مدح مدحها، مما يكشف عن أن كلمات الشيخ الطوسي وما ذكره في الفهرستي والرجال من توثيق أو مدح في مقام واحد، وأن المدائح إنما هي تفنن في العبارة، فتارة يقول ثقة وتارة يقول عدل وتارة يقول ضابط وتارة يقول صالح خير دين. ولو كان هناك فرق حقيقي وجوهري بين هذه المدائح التي لا تصرح بالتوثيق وبين الألفاظ الصريحة في التوثيق، لكان مقتضى الحال يستدعي أن يقدم الشيخ الطوسي وأضرابه من الرجاليين الروايات التي يكون رواتها قد صرح بوثاقتهم على الروايات التي يكون أصحابها قد مدحوا، إلا أنه لم يصرح برواياتهم. واضح النقطة الثالثة، اقرأ هذا المقدار. ثالثا، إنا لا نجد القدماء فرقوا في مقام العمل وفي موارد الترجيح عند التعارض بين من قيل في حقه بعض تلك المدائح وبين من وثقوه صريحا، ولم نرى موردا قدموا الصحيح باصطلاح المتأخرين على حسنهم، على الحسن باصطلاح المتأخرين عند التعارض. معروف بعد الصحيح باصطلاح المتقدمين الرواية التي يكون جميع رواتها عدولا إمامية، وأما الحسن فالرواية التي يكون جميع رواتها من الإمامية إلا أن واحدا منهم على الأقل قد مدح إلا أنه لم يصرح بتوثيقه. مع تقديمهم الرجاليين إياه، يعني الصحيح على الموثق والضعيف، فهذا الشيخ يطعن في التهذيب والاستبصار عند التعارض بأن فيه فلانا وهو عامي أو فطحي أو واقفي. لاحظ لكن طبعا المتأخرين يقدمون الصحيح على الحسن، الكلام عند المتقدمين عند القدماء أو ضعيف. ولم نجده الشيخ الطوسي طعن فيه بأن فيه فلانا الممدوح، وهذا يثبت أن الممدوح عند القدماء يقرب من العادل، وأنهما العادل والممدوح من صنف واحد، وأن توصيف بعضهم بالوثاقة وآخر بالصلاح والزهد، بعضهم يعني بعض الرواة، وآخر بالصلاح والزهد أو الديانة أو غيرها تفنن في العبارة. النقطة الرابعة والأخيرة، ماذا تقول في أمثال زرار بن أعين الدرجة الأولى في الرواة، أو أبان بن تغلو، أو بريد بن معاوية العجلي، أو البزنطي؟ هؤلاء أقطاب الشيعة، أقطاب أصحاب الأئمة عليهم السلام. وماذا تقول في النجاشي إمام الرجاليين؟ لم يصرح في حق هؤلاء بالتوثيق وإنما ذكر هذه المدائح، وما ذلك إلا لأنه قليل في حق مثل هؤلاء أن يقال ثقة أو عدل، بل يذكر ما هو أعظم من ذلك كقوله فقيه أصحابنا، وجه عين من عيون هذه الطائفة. ولذلك سنسرد عدة شخصيات مثل أحمد بن محمد بن عيسى، هذا الرجل الجليل القدر لم يقل في حقه ثقة قال شيخ القميين، وما ذلك إلا لأن هذا اللفظ وهذا المدح أرقى وأسمى من لفظ التوفيق والتعليم. نقرأ هذا المقدار. رابعا، إنا نرى كثيرا من الأصحاب مشهورين بالعدالة والوثاقة مع أنه لم يرد في حقهم إلا المدائح الواضحة الملازمة لحسن الظاهر الكاشف عن ملكة الاجتناب. حسن الظاهر يكشف عن ملكة اجتناب الكبائر واجتناب الصغائر. وإليك نسرا يسيرا منهم. ألف، هذا هو النجاشي يعرف زرار بن أعين بقوله شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا قد اجتمعت فيه خصال الفضل والدين صادقا فيما يروي. لم يقل ثقة أو عدل فيما يروي، قال صادقا فيما يروي. باء، وقال في ترجمة أبان بن تغلب عظيم المنزلة في أصحابنا. لقي علي بن الحسين يعني السجان، وأبا جعفر يعني الباقر، وأبا عبد الله الصادق عليهم السلام، سلام الله على هذه الأنوار، روى عنهم وكانت له عندهم منزلة وقدام. هذه الدرجة كافية. هذا الرواية مهلا يا أبا أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين. جيم، وقال في ترجمة بريد بن معاوية لأجل هؤلاء الذين بشر المخبتين بالجنة، له زرارة ومحمد بن مسلم الطائفي وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار، هؤلاء الأربعة بشر المخبتين بالجنة الخاشعين. الإمام اسمهم بهذه السمة. أربعة النجباء ومناء الله على حلاله وحرامه. وقال في ترجمة بريد بن معاوية ما هذا لفظه، وجه من وجوه أصحابنا وفقيه أيضا له محل عند الأئمة، له مكان عند الأئمة. دال، وقال في ترجمة البزنطي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام. أبا جعفر منه؟ الإمام الجواد. لقي الرضا، هذا الإمام الرضا سلام الله عليه، فرش له فراشا، استقبل ذاك العطف الحنان الرضوي، فرش له ذلك الفراش. أحس أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بهذه الحظوة، كيف أن الإمام عليه السلام خصه بهذه المنزلة. قال إن أصبح الصباح إن شاء الله أحدث إخواني بما خصني به الرضا من آل محمد. وإذا بالإمام الرضا سلام الله عليه الصباح عند توديعه قال يا بزنطي، ثم لا يكن منك أن تحدث أصحابنا بما خصصتك به، فإنما أنا عبد الله. لحظة، الأئمة كيف يربون أصحابهم؟ يحنون عليهم يعطفون من جهة وربونهم من جهة أخرى. وكان عظيم المنزلة عندهما. هذا البزنطي أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هو ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري. وعرف ثعلب بن وعرف ثعلب أبا إسحاق النحوي بقوله كان وجها في أصحابنا، قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. واو، عرف أحمد بن محمد بن عيسى بقوله شيخ القميين ووجههم وفقيههم. هذا كافي بقى. مجتمع القميان ذاك مجتمع رواية. زا، وعرف شيخه الحسين بن عبيد الله بن الغضائري. شيخ من هذا؟ النجاشي. النجاشي والشيخ الطوسي هو أحمد بن الحسين اللي هو الغبائري الابن، حضروا عند الحسين بن عبيد الله الغبائري عن الغبائري الأب، لكن هل هما أيضا من تلامذة الغبائري الابن؟ هذا فيه كلام. لكن النجاشي أيضا كثيرا ما ينقل عن الغبائري الابن، قد يستفاد أن الغبائري الابن أيضا أستاذ النجاشي، لكن القدر المتيقن هو زميل النجاشي والشيخ الطوسي، لكن الغبائري الأب أستاذهما معا بقوله شيخنا رحمه الله. هذا كافي المقدار. هذا بعد النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. كما عرف أبا يعلى الجعفري خليفة الشيخ المفيد بقوله متكلم فقيه. كما اكتفى في ترجمة الحسين بن سعيد، من هو هذا الحسين بن سعيد؟ الأهوازي، هذا هو أخو الحسن بن سعيد من رواة المشاهير، والحسين بن سعيد له كتب كثيرة ومعروفة. بذكر كتبه ما ذكر إليه شيء، ذكر بس الكتب ماله. يا كما عرف الرجاليون موسى بن الحسن بن محمد المعروف بابن كبرياء بقولهم كان مفوها عالما متدينا حسن الاعتقاد، ومع حسن معرفته بعلم النجوم حسن العبادة والدين. فهذه الألفاظ الدالة على المدائح إن لم تدل على حسن الظاهر، على حسن ظاهر الشخص، فهو كإنكار البديهي ومع الدلالة، يعني ومع دلالة هذه الألفاظ على حسن الظاهر تثبت العدالة. خصوصا يا إخوة خلنا نضيف شيء إلى كلام صاحب المستدرك، خصوصا إذا لاحظنا شيئا مهما، وهو أن الكتب الرجالية الواصلة إلينا من كتب القدماء لم تكن بصدد التوثيق والتعديل. هذا مهم. أنت أحيانا تألف كتاب وغرضك التوثيق والتعديل، مثل الآن الرجاليين المتأخرين يريد يوثق وضح، لكن كتب المتقدمين لم تكن بصدد التوثيق والتعديل. خلنا نذكرها واحد واحد، أو أقدمها رجال الكشي. الكشي كان بصدد ذكر الروايات الواردة في حق الرجال، فهو لم يوثق ولم يعدل ولم يضعف، وإنما ذكر الروايات الواردة في حق الرواة. يليه النجاشي. النجاشي كان بصدد كتابة فهرست لمصنفات الشيعة، ولم يكن بصدد التوثيق والتعديل. وثق وضعف استطراده. إذن أساسا هو بصدد ذكر المصنفات ومؤلفيها. بعد الشيخ الطوسي له كتابان، الفهرست اسمه فيه بعد، كان بصدد ذكر فهرست مصنفات الشيعة، ولم يكن بصدد التوثيق والتضعيف، لكنه وثق استطرادا وضع. والكتاب الرابع رجال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي كتب هذا الكتاب لذكر الطبقات، طبقات الرواة، أصحاب النبي، أصحاب الإمام علي، إلى أصحاب الإمام العسكري. ووثق وضعف استطرادا، ولذلك الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس وثق وضعف أكثر من كتاب الرجال. نعم عندنا كتاب الضعفاء لابن الغبائري، ابن الغبائري كان في مقام التضعيف. أيضا عندنا كتاب البرقي، كتاب البرقي كتاب طبقات. عندنا رجال العقيقي، رجال العقيقي لم يصل إلينا، نقل عنه العلامة الحلي بعض هذه الكتب المتقدمين، لم يكونوا في مقام التوثيق والتضعيف ما عدا ابن الغبائري، ولم يصلنا كتابه بطريق صحيح. الآن بعد أن أنهينا كلام صاحب المستدرك يعلق الشيخ السبحاني يقول هذا الكلام الذي جاء به صاحب المستدرك ليس بجديد، هذا الكلام موجود في كلمات علمين من أعلام هذه الطائفة. العالم الأول هو السيد مهدي بحر العلوم. السيد مهدي بحر العلوم بارع في الفقه والرجال والعرفان. السيد مهدي بحر العلوم ذكر هذا المطلع. وأيضا موجود في كلمات العالم الآخر وهو المحقق الأعرج الكاظمي، تعرفون لولا صاحب كتاب عدة الرجال مطبوع في مجلده، عليكم السلام ورحمة الله، هذا من الفقهاء الكبار ومن الرجاليين المعروفين. لكن لاحظ العالم عبارات تكون مسبوكة في سبق علمي من وقوفه الأحرج الكاظمي من علماء النجف، مو من يعني من المتأخرين من المعاصرين، يعني مو قديم كلش. سيد مهدي بحر العلوم معاصر إلى كاشف الغطاء المحقق الأعرج، مو من القدامى، يعني من يعدون من طبقة المعاصرين، ما يعدون لا من طبقة المتقدمين ولا من طبقة المتأخرين. زين يا مولانا، السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه قال في ترجمة إبراهيم بن هاشم، التفتوا إلى هذه العبارة العلمية، نقررها ثم نقراها، يقول الحسن والصحيح يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. يشتركان في أصل العدالة، فالحسن والصحيح كل منهما يدل على عدالة الراوي، ويفترقان في الكاشف عن العدالة. الصحيح ما الذي يكشف عن العدالة؟ التوثيق، الشهادة بحسن الظاهر. ففي الصحيح نستكشف العدالة من التوثيق والتعديل، من الشهادة بحسن الظاهر. لكن الكاشف عن العدالة في الحسن يختلف عن الكاشف عن العدالة في الصحيح. الكاشف عن العدالة في الحسن المدح. فإذا الغاية واحدة والوسيلة مختلفة، الغاية إثبات العدالة، وسيلة إثبات العدالة في الصحيح هي التوثيق، وسيلة إثبات العدالة في الحسن هي المادح. إذن في النتيجة والمؤداء نلحظ أنهما يشتركان في إثبات أصل العدالة، لكن الطريق إلى المؤدى، الوسيلة إلى المؤدى، الكاشف عن المؤدى يختلف. فالكاشف عن العدالة في الصحيح هو التوثيق، نفس الشهادة بحسن الظاهر. والكاشف عن العدالة في الحسن هو المادح. وبالتالي يا أخي، وبالتالي يا أخي، الصحيح عند المتأخرين يجتمع ويتفق مع الصحيح عند المتقدمين، وربما نقول إن الصحيح عند المتقدمين أعم من الصحيح عند المتأخرين، لأن الصحيح عند المتقدمين يدخل التوثيق والموثق عند المتأخرين، لأن الصحيح عند المتقدمين الرواية التي اقتضت بقراءة تفيد الاطمئنان بصدورها فتشمل الموثق، الرواية التي جميع رواتها ثقات إلا أن أحدهم على الأقل ليس بإمامي. واضح إن شاء الله. أقرأ هذا المقدار. ثم إن بعض المحققين من الرجاليين قد نبه على هذه النكتة. ما هي هذه النكتة التي لا تضحك؟ ضحك السيد، قلنا ما ضحك هي زين. على العموم مشكلة ضحكنا زين. هذه النكتة التي لا تضحك أن المدائح تفيد التوثيق والتعديل. قبل صاحب المستدرك فمنهم السيد الأجل بحر العلوم صاحب الكرامات. سيد بحر العلوم أستاذ منه؟ أستاذ صاحب جامع، أستاذ صاحب مفتاح الكرامة سيد جواد العاملي. قال في ترجمة إبراهيم بن هاشم: فلأن التحقيق أن الحسن يشارك الصحيح، يعني يشترك مع الصحيح في أصل العدالة، يعني كل منهما يكشف عن العدالة لكن يختلفون في الكاشف عن العدالة، وإنما يخالفه، يخالف الحسن الصحيح في الكاشف عنها، الكاشف عن العدالة، فإنه الكاشف عن العدالة في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزمه، ما يستلزمه التوثيق، مثل يقبل قوله بلا منازع، يعني ما صرح قال ثقة، يقبل قوله بلا منازع، هذا يستلزم أنه ثقة، ولا كيف يقبل قوله بلا منازع؟ بخلاف الحسن فإن الكاشف فيه عن العدالة، فإن الكاشف فيه عن العدالة هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصح الأقوال. من يقولون على أصح الأقوال؟ يعني هناك اختلاف، خلاف المقام. العدالة كيف تثبت العدالة؟ تثبت بالاختبار الشخصي، هذا واضح، بالمعاشرة، تعاشر الرجل تجده عدلا، هذا بلا خلاف. لكن حسن الظاهر هل يكشف عن العدالة أو لا؟ هذا فيه خلاف بين الأعلام. لكن أصح الأقوال عند بحر العلوم أن حسن الظاهر يكتفى به في إثبات العدالة. فإذا اكتفينا بحسن الظاهر في إثبات العدالة فإن هذه الألفاظ مما لا شك ولا ريب أنها تدل على حسن الظاهر، وحسن الظاهر يكشف عن العدالة. واضح إن شاء الله العبارة واضحة؟ لاحظ، فإن الكاشف فيه الحسن هو حسن الظاهر، هذا حسن الظاهر يكتفى به في ثبوت العدالة على أصح الأقوال عند سيد بحر العلوم صاحب الأرجوزة: نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الرأس والرجلين. وإلى أرجوزة في الرجال أيضا في أصحاب الإجماع وغيره. وبهذا يزول الإشكال في القول بحجية الحسن مع القول باشتراط عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب. هناك إشكال، ما هو مفاد هذا الإشكال؟ أنتم تشترطون في قبول الرواية عدالة الراوي؟ نعم نشترط عدالة الراوي. كيف تقبلون الرواية الحسنة مع أننا لم نثبت فيها عدالة الراوي بل أثبتنا مدح الراوي فقط؟ الجواب: مدح الراوي يكشف عن حسن الظاهر، وحسن الظاهر يكشف عن عدالة الراوي. فتنقح الموضوع، موضوع الحجية عدالة الراوي. وممن نبه على هذه النكتة السيد المحقق الكاظمي الأعرجي في شرح العدة، فقال بعد ذكر تلك الألفاظ، ألفاظ المدح: وكذلك قولهم من خواص شيعتنا، من خواص الشيعة، كما قال أبو جعفر عليه السلام لحمدان الحضيني أخي محمد بن إبراهيم الحضيني: رحم الله أخاك، يعني محمد. طبعا هناك خلاف بين الترحم والترضي، الترضي لما يقول رضي الله عنه هذا بعد يفيد الوثاقة، لكن هل الترحم يفيد ذلك أو لا؟ والترحم ترحم الإمام عليه السلام غير ترحم الرجال ترحم الصدوق وغيره. بعضهم يرى أن ترحم الإمام كافي، ترحم الإمام كافي، ترحم الإمام ترضي. وأما بالنسبة إلى الرجاليين مثل الصدوق، بعضهم يرى كشيخنا الأستاذ الداوري أن ترضي الصدوق يفيد الوثاقة، لكن ترحم الصدوق لا يفيد التوثيق. على العموم يعني محمد فإنه من خصيصي شيعتي، عدد الإمام يقول هذا من خصيص شيعتي، يعني من خواص الشيعة، بعد هذا مدح كبير. ومن اكتفى في العدالة بحسن الظاهر، هني موطن الشاهد، ماذا يقول محقق الأعرجي؟ يقول ومن اكتفى في العدالة بحسن الظاهر، يعني يرى أن حسن الظاهر يثبت العدالة، ولو في تعريفها، في تعريف العدالة اكتفى بحسن الظاهر، هان عليه الخار. لماذا هان عليه الخار؟ يعني في مثل هذا الموارد الإمام، لأنه وصف بأنه من خصيص الشيعة، واضح ولا؟ هذا حسن من خصيص الشيعة يكشف عن حسن الظاهر، وحسن الظاهر يكفي في ثبوت العدالة، واضح إن شاء الله. وقال أيضا محقق الأعرجي وعلى ما ذكر، يعني ماذا دلالة كثير من المدائح على حسن الظاهر الكاشف عن العدالة، الذي قوسين توضيح من الشيخ السبحاني، يمكن دعوة اتحاد اصطلاح القدماء مع المتأخرين في الصحيح، بعد يصير الصحيح عند المتقدمين والمتأخرين واحد، أو وهذا الثاني هو الأذى، أو أعمية الأول، يعني الصحيح عند المتقدمين أعم الصحيح عند المتأخرين من جهة دخول الموثق فيه، يدخل الموثق في الصحيح عند المتقدمين، بل يدخل حتى الحسن، بل يدخل حتى الضعيف المعتقد بقرائنه. ومن جميع ذلك ظهر أنه لا يجوز، من جميع ذلك بعد كلمات صاحب المستدرك ظهر نفسه هذا كان عليه خط، مو كلام صاحب المستدرك. شنو؟ كنتم قلتون ان هذا كلام الشيخ السبحاني، ثم ان بعض المحققين قد دل على هذا، مو هذا كلام صاحب المستدرك؟ ظاهر انه كلام صاحب المستدرك بالكامل، هذا لانه قال برمته. لا لا لا يبدو هكذا من الحاشيه. يبدو هكذا من الحاشية. ومن جميع ذلك ظهر أنه لا يجوز للمستنبط الاتكال على تصحيح الغير وتحسينه وتضعيفه، بل الواجب عليه النظر والتأمل في ألفاظ المدح المذكورة في هذه النقطة مهمة. يقول الآن بعد أن تلقح هذا الأمر، وهو أن المدائح تدل على ماذا؟ التعديل. يا أخي لا تفتح عيونك على التوثيق والتعديل فقط وتغمض عن المدائح، وبالتالي التفت إلى هذه النقطة، ينبغي أن تنظر في كلمات الرجاليين وتنظر في تلك المدائح، ولا تكتفي بتوثيقات وتضعيفات الرجاليين فقط، انظر إلى المدائح، فإنك لو نظرت في مثل هذه المدائح قد توثق الكثيرين ممن لم يوثقوا، واضح إن شاء الله. ولذلك يقول ومن جميع ذلك ظهر أنه لا يجوز للمستنبط الاتكال على تصحيح الغير وتحسينه وتضعيفه، بل الواجب عليه النظر والتأمل في ألفاظ المدح المذكورة في التراجم، والنظر في مداليلها ما تدل على هذه الألفاظ وما تكتنفها من القرائن حتى يستكشف منها حسن الظاهر، هذا حسن الظاهر الكاشف عن الملكة، ملكة العدالة، فيصير الممدوح المصطلح ثقة، والخبر الحسن صحيحا، يعني يصير الخبر الحسن اسم، يصير صار من أخوات كان صحيحا خبر منصوب. وكيف يجوز الاعتماد على الغير في هذا المقام؟ التفت الآن، يريد يقرعها يأنب، يقول انت الآن تعتمد على الرجاليين في التوثيق والتضعيف، مع أن الرجاليين يختلفون في هذه المدائح تدل أو لا تدل بطرف نقيض 180 درجة. مثلا لا بأس، واحد يقول لا بأس نفي البأس يدل على العدالة، لو قال فيه بأسون هذا ضعيف ضعوف، قال لا بأس فيه نفى عنه البأس فهو عدل، بينما الآخر فهم منها أن هذا تضعيف، لو كان ظاهر الحال وحسن الحال لقال ثقة جليل عظيم صالح، لما قال لا بأس يعني ها ربما فيه ما أخذونها يعني فيه بأس. لاحظ شلون الفهم 180 درجة، واحد يقول لا بأس فيه يعني الثقة، واحد يقول لا بأس فيه يعني لأن فيه البأس. هذا الاختلاف في الفهم يرشدنا إلى ضرورة الوقوف على نفس تلك المدائح ويمنعنا من الركون إلى ما فهمه الرجاليون من تلك المدائح. قال وإن وصلنا يا مولانا وكيف يجوز الاعتماد، استفهام إنكاري، وكيف يجوز الاعتماد على الغير في هذا المقام، مقام المدح واضح ولا، ومقام التوثيق والتضعيف مع هذا الاختلاف العظيم الذي فيهم في الغير يعني من الرجالين. من جهتي ما هو الاختلاف؟ من جهة فهم المداليل يعني معاني الكلمات، حتى آل أمرهم في بعضها إلى الحكم بطرفي الضد، عن طرفي نقيض 180 درجة، كقول بعضهم في قولهم لا بأس به إنه توثيق، وآخر إنه لا يفيد المدح أيضا، وقال بعضهم إن في نفي البأس بأسا وغير ذلك. هذا تمام الكلام يا إخوة في ماذا؟ في الشهادة القولية، في الألفاظ، ألفاظ الرجاليين، مدائح الرجاليين. لكن هناك شهادة فعلية وليست قولية. مثل ماذا؟ لو شخص ما ذكر في حق مدح لكن عظماء أصحابنا يصلون خلفه جماعة، لو كان زرارة بن أعين يصلي خلفه جماعة ومحمد بن مسلم، هذه شهادة فعلية. طبعا أحرزنا من الصلاة أنهم يأتمون به مو يصلون وراء تقية أو يصلون وراء متابعتان، واضح أو لا؟ إذن كما أن هناك شهادة قولية يوجد أيضا شهادة فعلية كالصلاة خلفه. بما أننا نبحث مباحث رجالية، ما هي أبرز الشهادة الفعلية؟ صلاة جماعة وغيرها هذا مو شهادة، مو في الرجال، كلام نحن في الرجال. أبرز الشهادات الفعلية رواية الأجلاء عن، إذا شخص الأجلاء يرون عنه مثل إبراهيم بن هاشم لو ما ورد في حق مدح، لكن العظماء من أصحابنا يرون فإن رواية الأجلاء عن المجهول أمارة الوثاقة. وينبغي أن نفرق بين مطلبين، المطلب الأول رواية الجليل عن ثقة، والمطلب الثاني إكثار الجليل من الرواية عن ثقة، مو خلنا نقول مو عن ثقة، عن شخص. فهل رواية الجليل عن شخصين تدل على وثاقته، وهل إكثار الجليل عن شخصين تدل على وثاقته؟ أما بالنسبة إلى الإكثار فلا شك ولا ريب أن إكثار الجليل عن شخصين أمارة الوثاقة، وأما مجرد رواية الجليل عن شخص فهل يدل على الوثاقة الحق والإنصاف؟ مجرد رواية الجليل عن شخص لا يدل على وثاقته. ممكن يروي عنا رواية واحدة، مجرد رواية واحدة ربما وجد فيها قراءة تعضد له الصحة، لا لتوثيق هذا الرجل، وإنما وجد الرواية في أصلها عرض على الأئمة عليهم السلام. واضح ولا؟ مجرد رواية الجليل عن شخص لا تدل على وثاقته. نعم لو قامت قرينة خاصة على أن مثل هذا الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، في هذه الحالة مجرد رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة. واضح ولا؟ لكن إذا قرأنا هذا المقدار سنجد خلط بين المطالب. يذكر أنه رواية الجليل عن شخص تدل على الوثاقة ويستشهد بشواهد هذه الرجال ذكر في حقها أنها لا تروي إلا عن ثقة. واضح ولا؟ مثل البجلي فقحة العلم، هذا البجلي فقحة العلم يعني زهرة العلم، هذا البجلي لا يروي إلا عن ثقة ذكر في حقه، أو النجاشي ذكر في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة. واضح إن شاء الله. نذكر هذه أي بعض الألفاظ، المشكلة حين عند عوام الناس مشكلة وفي اللغة مشكلة. رواية الأجلاء عن الراوي المجهول، هذا كله في الشهادة القولية. طبعا لب المطلب ذكرناه، الآن نذكر عدة مصاديق. هذا كله في الشهادة القولية والألفاظ المعهودة المذكورة في التراجم، هذا كله ما تقدم. وأما الشهادة الفعلية واستظهار حسن الحال بل الوثاقة ابتداء منها، من الشهادة الفعلية، نظير مثل ماذا؟ نظير الوثوق بعدالة الراوي الإمام، الراوي الذي هو إمام جماعة، مو إمام معصوم، إمام جماعة، من جهة صلاة العدول معه مع الراوي الإمام، يعني خلفه، فأحسنها وأتقنها وأجلها فائدة في المقام. بعد الشهادة الفعلية أجل وأرفع من الشهادة القولية. يقول فأحسنها وأتقنها وأجلها فائدة في المقام. في المقام احنا حينما نتكلم عن التوثيق والتعديل ماذا يقول؟ رواية الأجلاء عن أحد، عن شخص، فإن التتبع والاستقراء في حال المشايخ يشهد بأن روايتهم عن أحدين واجتماعهم في الأخذ عنه قرينة على وثاقته، وما كانوا يجتمعون على الرواية إلا عمن كان مثلهم، يعني جليل القدر ثقة، وإن روى أحدهم عن ضعيف في مقام شهروا به وصرحوا باسمه ورموه بنبال الضعف، مثل البرقي كان هذا يروى عن الضعفاء يطلعونه، أو في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار روى كتبه إلا بصائر الدرجات، هذا موجود ملحوظ يعني في كلمات الرجاليين. بعد وربما وثقوا ثم يقولون إنه يروي عن الضعفاء. البرقي ثقة في نفسه إلا أنه روى عن الضعفاء. واضح ولا؟ أو الصفار ثقة إلا أنه روى عن الضعفاء، بحيث يستفاد منه أن الطريق على خلافه، يعني طريقة الرواة والثقات على خلاف هذا الأمر، لا يروون عن الضعفاء، فيحتاج النادر إلى التنبيه. النادر من الرواة اللي هو ثقة في نفسه يقولون بعضهم مثلا وما عليه في نفسه مغمز إلا أنه روى عن الضعفاء والمجاهيل، ففي الفرد النادر يحتاج الفرد النادر إلى التنصيص، بحيث يستفاد منه أن الطريق على خلافه فيحتاج النادر إلى التنبيه. فإذا كثرت الرواية من الأجلة الثقات عن أحدين فدلالتها على الوثاقة واضحة، ونذكر بعض الشواهد من كلماتهم. هذا هو النجاشي يذكر في ترجمة عبد الله بن سنان، لاحظ عبد الله بن سنان متفق على وثاقته، محمد بن سنان يختلفون في وثاقته، من أصحاب الصادق طبعا، متقدم طبقة، عبد الله بن سنان متقدم طبقة على محمد بن سنان. بعد ذكر كتبه إنه روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا، لماذا؟ لاحظ، لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته. وهذه العبارة تشير إلى إكثار الرواية وكثرة النقل عن شخص مما يدل على الوثاقة. بعد، وقال الكشي في ترجمة محمد بن سنان: قد روى عنه الفضل بن شاذان وأبوه ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا الرجل الجليل القادر. مو تشتبهون به مع أبو الخطاب، اختلف ذاك ملعون. والحسن والحسين ابن سعيد الأهوازيان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم. وهذا نص في أن رواية الأجلة عن أحد تنافي القدح فيه، إذ الكشي إنما ذكر هذه العبارة في مقام الدفاع عن محمد بن سنان حيث طعنوا فيه وقدحوه، فدافع عنه برواية العدول من أهل العلم عنه عن ابن سنان. وهذا يعرب عن أن رواية العدول لا تجتمع إلا مع كون الرجل ثقة. ولأجل أن رواية الثقات لا تجتمع مع القدح في الراوي، ذكر النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى، قال أحمد بن الحسين، يعني الغبائري الابن هذا، كان يضع الحديث وضعا، هذا ابن مالك، ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. الآن لاحظ شلون يتعجبونها، يأسف النجاشي، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن حمام وشيخنا الجليل أبو غالب الزراري، وليس هذا موضع ذكره. أبو غالب الزراري موجودة مطبوعة رسالته في آل أعيان. قال صاحب المعارف في منتقى الجمان، هذا المطلب الآن الذي سنذكره رأس مطلب هام وفيه مناقشات إن شاء الله يأتي عليه الكلام. وقال صاحب المعالي في منتقى الجمان يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.